الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكريما وتقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المنزه عن الصاحبة والأولاد، رافع السبع الشداد، رافع السبع الشداد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد. الحمد لله، الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت، وتفرد بالعظمة والجبروت، لا يحول ولا يدود ولا يفوت. الحمد لله الذي لا يدوم غيره، ولا يرجى إلا خيره، ولا يخشى إلا ضيره، ولا يعول إلا عليه، يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله كثيرا، ونشكره على الدوام كثيرا، أعطى خيرا كثيرا، ومن أطرف عنا شرا كثيرا، فسبحانه من إله غفور رحيم، يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام. سبحان الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مولد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مقدم لما أخره، ولا مؤخر لما قدمه، ولا قادر لمن نصره، ولا ناصر لمن خذله. سبحان الذي أنشأ وبرى، وخلق الماء والسرى، وأبدع كل شيء ودرى. سبحان الذي لا يغيب عن بصره، صغير النمل في الليل إذا ترى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحان من يمينه ملأ، لا يغيبها نفقة، سحاء الليل والنهار. سبحان الذي لو سأله أهل سماواته وأراضيه، وإنسهم وجندهم وحيهم وميتهم، وأعطى كل واحد منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئا. سبحانه عز وجل قدم الرزق وقدر الأجل، فله الحمد على ما حصل، فله الحمد على ما حصل. فسبحان من قلوب العباد ونواصيهم بيده، والأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه عز وجل، سبحانه عز وجل قدم الرزق وقدر الأجل، وله الحمد على ما حصل، فله الحمد على ما حصل. يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال، ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال. يا من بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار، يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراع، وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا لنا من النار ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومن لهم حق علينا. اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك حياة طيبة ونفسا تقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير كله وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا خير من دعاه داع وأجود من رجاه راج. يا قاضي الحاجات يا مغيث اللهفات. اللهم ارحم منا من اكتنفته سيئاته وأحاطت به خطيئاته. ارحم من ليس له من عمله شافع ولا يمنعه من عذابك مانع. ارحم الغافل عما أضله والساهل عن الأمر الذي خلق له. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا نبينا وحبيبنا محمدا عنا معرضا ولا موليا. واجعله لنا شافعا مشفعا وأوردنا حوضا واسقنا منه شرابا رويا سائغا هنيئا مريئا. اللهم عصمت علينا قلوب الآذان ونحن صغار وواليت إلينا برضك مجرار. وجهلنا وما أعجلتنا مرار. فلك الحمد إذ ألهمتنا من الخطأ استغفار. ولك الحمد فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النار. ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فتنكسنا ذلة وانكسار. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين ذكرك واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وأزم علينا لزوم الطريق إليك. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات الآمنين في الغربات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات. اللهم ارزقنا الخلد بجنانك. اللهم ارزقنا الخلد بجنانك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم قذف في قلوبنا رجاك وقطع رجاءنا عمن سواك وامنحنا شرف رضاك. اللهم نور بكتابك قلوبنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا واغفر به جنة خطايانا. اللهم اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وكفر عنا بتلاوته السيئات، وهون علينا به السكرات عند الممات. اللهم أصلح به سرائرنا، اللهم أصلح به ضمائرنا، اللهم واشف به مرضانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك سميته مباركا، فارزقنا به من كل بركة، واجعل له نجاة، فنجنا به من كل هلكة. عز جارك، عز جارك، وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك. اللهم يا من عم البرية جوده ونعماؤه، اللهم يا من عم البرية جوده وعطاؤه وفضله ونعماؤه، نسأل منك الجود والإحسان والصلح والأمان والعشق من النيران، وتوبة تجلو أنوارها ظلمات الإساءة والعصيان. اللهم يا من خلق الإنسان وبناه واللسان وأجراه، يا من لا يخيب من دعاه، يا من لا يخيب من دعاه، هب لنا ما سألنا وحقق رجاءنا فيما رجونا. يا قاضي الحاجات، اللهم بارك لنا في شهرنا، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله، فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول به بيننا وبينه، فأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن فاز في ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن فاز في ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، إلهنا تقبل منا، إلهنا تقبل منا، إلهنا إن لم ترحم إلا المجتهدين، فمن للمذنبين المقصرين. إلهنا لسنا براء فنعتذر، فالمذنبون مستغفرون. إلهنا، إلهنا وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجلابك، ولاذ الفقراء بجنابك. إلهنا أي منقطع إليك فلم تصل، أم أي داع دعاك فلم تجب. اللهم أمنا جميعا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أبرك لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على ذلك قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا بهم قوتك، اللهم أرنا بهم عزتك يا عزيز ذو انتقام. اللهم اهد ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رحيم يا رحمن يا ودود يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنزل على هؤلاء الحاضرين رحمة من عندك تشفي بها مريضهم وترحم بها شيوخهم وتعافي بها مبتلاهم وترحم بها موتاهم وتزوج بها إماءهم وترزق بها عقيمهم وتهدي بها شبابهم وتحفظ بها نساءهم وتصلح بها ذرياتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم كما ربوك صغارا وشقوا علينا كبارا. اللهم اجمعنا بهم في جناتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا من فاضت له عبراتنا وذلت له أنوفنا وذلت له أجسامنا ورغمت له أنوفنا، لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاعف عنا، اللهم فاعف عنا، اللهم فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ها نحن عبادك رفعنا أكف الضراعة ببابك مذنبين مستغفرين تائبين عائدين، فانظر يا مولانا لنا بعين رحمتك. اللهم إليك مددنا أيدينا ونصبنا أرجلنا، اللهم إليك مددنا أيدينا ونصبنا أرجلنا، اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.